إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل درس جديد من دروس مادة التفسير، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية. أستاذنا، وقفنا في الحلقة السابقة عند نهاية تفسير سورة النجم، واليوم موعدنا مع تفسير سورة القمر، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أستاذنا، ما المراد بالساعة؟ وكيف انشق القمر؟ وما القراءة الأخرى في وانشق القمر؟ وما المعنى على هذه القراءة؟ إن الحمد لله، ندعوه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، إجابة على هذا السؤال نقول: المراد بالساعة أي القيامة، وانشق القمر أي نصفين. أما القراءة الأخرى في قوله وانشق القمر أي وقد انشق القمر، والمعنى على هذه القراءة أي اقتربت الساعة، وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق، كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. أستاذنا، هل حصل انشقاق للقمر؟ في حصول انشقاق القمر آراء للعلماء نبينها، فقيل معناه ينشق يوم القيامة، بدليل أنه لو انشق لما خفي على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا، لأن الطباعة جبلت على نشر العجائب. ويرى الجمهور من العلماء أن الانشقاق حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المروي في الصحيحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت حراء بين فلقتي القمر. وأجاب الجمهور على دليل الرأي الأول بأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم، والراجح هو رأي الجمهور، وهو أن انشقاق القمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المروي في الصحيحين. فضيلة الشيخ، لمن الضمير في قول ربنا تبارك وتعالى وإن يروا؟ وما المراد بالآية؟ وعن أي شيء كانوا يعرضون؟ وما معنى سحر مستمر؟ وما مفعول كذبوا؟ وما المراد بأهواءهم؟ وما المراد بقوله وكل أمر مستقر؟ الضمير في قوله تعالى وإن يروا لأهل مكة، والمراد بالآية كل آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرضون عن الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى سحر مستمر أي سحر محكم قوي، أو سحر دائم مضطرد، أو سحر يزول ولا يبقى. أما مفعول كذبوا أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بأهواءهم هو ما تميل إليه نفوسهم وما زينه لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره. والمراد بقول الله تعالى وكل أمر مستقر أي وكل أمر وعدهم الله كائن في وقته، وقيل كل ما قدر واقع، وقيل كل أمر من أمرهم واقع مستقر أي سيثبت ويستقر عند ظهور العقاب والثواب. لمن الضمير في قول ربنا تبارك وتعالى ولقد جاءهم، وما المراد من الأنباء، وما معنى مزدجر، وعن أي شيء يكون، وما أصله؟ الضمير في قول الله تعالى ولقد جاءهم عائد على أهل مكة، أما المراد من الأنباء أي القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكفار. ومعنى قوله مزدجر أي ازدجار، تقول زجرته وازدجرته أي منعته، والازدجار يكون عن الكفر. وأصله ازتجر، ولكن التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت دالا، لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهور، فأبدل من التاء حرف مجهور وهو الدال ليتناسبا. فضيلة الشيخ، وما إعراب حكمة، وما مفعول بالغة؟ إعراب حكمة بدل من مزدجر أو من ما، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي هو حكمة. وأما مفعول بالغة نهاية الصواب أو بالغة من الله إليهم. أستاذنا، ما إعراب ما في قوله تعالى فما تغني النذر، وما مفرد النذر، وما المراد بالنذر، وما معناه إن اعتبرناه مصدرا، وما علة الأمر بالتولي عنهم؟ إعراب ما في قوله فما تغني النذر الفاء عاطفة وما نافية، وتغني فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة خطا اتباعا للفظ والوصل، فإنها محذوفة لالتقاء الساكنين. وجملة فما تغني النذر معطوفة على جملة جاءهم. أما مفرد النذر فهو نذير، والمراد بالنذر أي الرسل عليهم الصلاة والسلام. والنذر إن اعتبرناه مصدرا فيكون بمعنى الإنذار، وعلة الأمر بالتولي عنهم علمه أن الإنذار لا يغني فيهم. أستاذنا، بما نصب يوم، ومن الداعي، ولما حذف الواو من يدعو في الكتابة، وما الشيء النكر، ولما وصف بهذا الوصف؟ نصب يوم بقوله يخرجون أو بإضمار اذكر، والداعي هو إسرافيل عليه السلام. وحذف الواو من يدعو في الكتابة لمتابعة اللفظ. أما الشيء النكر هو المنكر الفظيع الذي تنكره النفوس، وهو يهول يوم القيامة. وصف بهذا الوصف لأن النفوس لم تعهد مثله. أستاذنا، عن أي شيء كان بخشعا أبصارهم، ولماذا، وما الأجداث، وما وجه الشبه بين الخارجين منها والجراد المنتشر، وما معنى مهطئين إلى الداع، وما معنى عسر؟ كان الله سبحانه وتعالى بقوله خشعا أبصارهم عن الذلة، لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. أما الأجداث هي القبور. ووجه الشبه بين الخارجين منها والجراد المنتشر كثرتهم وتفرقهم في كل وجهة، والجراد مثل في الكثرة والتموج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض جاءوا كالجراد. ومعنى قول الله تعالى مهطعين إلى الداع أي مسرعين مادي أعناقهم إليه، ومعنى قوله عسر أي صعب شديد. أستاذنا، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لمن الضمير أستاذنا المضاف إلى الظرف في قوله قبلهم، ومن المراد بعبدنا، وما معنى تكرار التكذيب؟ الضمير المضاف إلى الظرف في قوله قبلهم عائد لأهل مكة، أما المراد بعبدنا فهو نوح عليه الصلاة والسلام. ومعنى تكرار التكذيب أنهم كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب، كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب آخر. أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا، أي لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة، جاحدين للنبوة رأسا، كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل. أستاذنا، ما معنى وازدجر؟ وعن أي شيء وبماذا ازدجر؟ ومن كلام من هذه الكلمة؟ وما المراد بقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر؟ معنى قول الله تعالى وازدجر أي زجر، وازدجر عن آداء الرسالة بالشتم والتهديد بالقتل. وهذه الكلمة إما أن تكون إخبارا من الله تعالى، وإما أن تكون من جملة قولهم، أي قالوا هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه. والمراد بقوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فدعا ربه بأني غلبني قومي فلم يسمعوا مني، واستحكم اليأس من إجابتهم لي فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه عليهم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم وليد الحسيني.